قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أملناها أو منهجية ما رعيناها. وإحنا كنا بنتكلم في مشكلة الضيق، وكنا وقفنا يعني كنا بدأنا استعراض حديث الوحي عن الضيق، الآيات اللي جاء فيها الكلام عن الضيق، وهذه الآيات يعني بنتوقف معها وقفات، الخمس نقاط اللي احنا معتادين ان احنا يعني نتوقف مع يعني مع الآية من يعني من خلالهم. والحمد لله ان هنا يعتبر اهم ايتين او يعني اكتر ايتين في يعني فيهم معلومات مهمه عن هذه المساله، وان كان يعني هم فيهم حاجات مميزه يعني بشكل ما تخص سياق الحديث عن مساله الضيق يعني، لكن هناك ايات اخرى ان شاء الله نستعرض هذه الايات ونرى ما فيها من الوصايا والتوجيهات المهمة لنا يعني ولا شك في هذا الباب. ولازلت أؤكد برضو على قضية إن إحنا يعني ما نملش من طول الأمر، طالما الحمد لله إن إحنا يعني لازلنا في الطريق، والحمد لله يعني هو الكلام مش مجرد حشو أو تطويل على الفاضي يعني. فالنهاردة إن شاء الله هنكمل في استعراض هذه الآيات. عندنا يعني مما جاء فيه حديث عن الضيق ويخصنا قول الله عز وجل في سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. طيب لو جينا يعني نزلنا على هذه الآية يعني الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو مكان الضيق او موضعه فين بالضبط مكان الضيق. طيب والضيق ده هو شدته قد ايه، الضيق ده مدته قد ايه، الضيق ده المضاعفات بتاعته يعني هتبقى ايه، الحلول ايه، يعني الخمس حاجات دول. فهنا نلاحظ ان الضيق يعني ذكر في الصدر، يعني ذكر الضيق في الصدر، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ماشي بتاعت سورة الحجر، فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك بتاعت سورة هود. طيب احنا لازلنا برضو في ان الصدر هذا هو حتى الان مكان الضيق، اجعل صدره ضيقا حرجا. طيب هذا الضيق هنا لو نلاحظ ان هنا التعبير مختلف شوية، يعني يمكن في الايات اللي فاتت ولقد نعلم انك يضيق صدرك، يضيق دي في سورة الحجر، في سورة هود وضائق به صدرك، خلاص. طيب هنا اجعل صدره ضيقا حرجا، ضيق يعني هنا لا شك الوصف ذاته مختلف، يبقى احنا كان عندنا يضيق وعندنا ضائق وعندنا ضيق، ضيق ماشي، ضيقا حرجا. وطبعا واضح جدا من اللفظة ومن حتى من السياق اللي استعمل ذاته ان احنا امام يعني ضيق اشد او حالة اشد من الضيق، حالة اشد من الضيق ماشي. وده طبعا متماشي مع السياق. فضيق، ضيق هنا هذه أشد، فالضيق هنا من ناحية الشدة أشد. خلاص، يا ترى إيه اللي خلى الضيق هنا أشد، ولماذا هو هكذا؟ خلاص، طيب اجعل صدره ضيقا حرجا، بكده الشدة. بالنسبة بقى للمدة، المدة يعني هل الضيق ده هيبقى مدته حاجة كده عابرة يعني وتمر مرور الكرام، ولا لا ده هتكون حاجة ليست عابرة، حاجة يعني هتبقى حاضرة أو حتى مستمرة؟ يعني كما نلاحظ هنا أن هذا الضيق ليس ضيقا عابرا، يعني مش ضائق به صدرك، مش حاجة كده هتيجي وتمر أو حاجة هتيجي وتعبر، لا يعني هذا شيء فيه لا شك، يعني واضح أن المدة هتكون أشد. اجعل صدره ضيقا حرجا، وطبعا هنا ستكون مدة هذا الضيق مرتبطة ارتباطا كبيرا بالإيه؟ بسببه، يعني بسبب هذا الضيق، فإن زال السبب زال الضيق. طيب أسباب الضيق دي بقى مهمة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، خلاص هذه واضحة. ومن يريد أن يضله، ومن يريد أن يضله، يعني من الذي يضل هذا العبد؟ الله الذي يضله. يا دكتور إزاي تقول ربنا بيضل إزاي؟ يعني ما ينفعش نقول حاجة زي كده. يعني دي طبعا مسألة يعني ليس هذا محل بسطها، بس احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل في حدثني عنك، ما اتكلمنا في مسألة القضاء والقدر وفهم المسلم لمسألة القضاء والقدر في منتهى الأهمية. يعني النهاردة يا جماعة الخير لما أنا أكون عامل مثلا مسابقة، والمسابقة دي أقول يا جماعة اللي هيجتهد فيها ياخد كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، واللي هيأثر هيتسبب لنا في خسائر أو هيضر غيره وهيعمل وهيودي فهيعاقب بكذا. طيب لما نيجي نبص بقى مين اللي اكتسب يعني ما يجعله أهلا للعقوبة؟ الشخص اللي أثر. أنا لو قلت عندي سين وصاد يا جماعة الخير، إحنا دلوقتي هنعمل إحنا مثلا شركة، والشركة دي إن شاء الله اللي هيجتهد ويشد حلو ربنا يكرمه هنكافئه بالشيء الفلان، لكن اللي هيهمل ويقصر يا جماعة يا ريت ما تهملوش وما تقصروش، اللي هيهمل ويقصر يا جماعة المشكلة إن هو هيضر بالشركة، مش بس هيضر بنفسه هيضر بغيره من الموظفين، فاسمحوا لنا هيعاقب بإنه يخصم مرتبه، هيعاقب بإنه كذا كذا كذا أيا كان. طيب لما نيجي دلوقتي أنا افترضت إن أنا مدير الشركة، طيب لما نيجي بقى في نهاية هذا التقييم أكيد لازم أكافئ سين طالما اجتهد، ولازم برضو أجازي صاد ده وحسبه وعاقبه، يعني لازم. طيب فمين اللي جاز؟ من الذي عاقبه؟ فلان. قول هذا شرير بيعاقب؟ لا، الشرير ده اللي بيعاقب بدون سبب، الشرير ده اللي بيعاقب عشان هو مثلا سايكوباتي او عنده ساديه ولا مش عارف ولا مانك وعايز يؤذي الناس وخلاص. الشرير ده اللي العقوبه بتاعته بيترتب عليها ضرر وشر. لكن احنا بقى لما نيجي نتكلم عن ربنا سبحانه وبحمده، ربنا بيقدر الشر، نعم يقدر الشر رغم انه لا يحبه، الله لا يحب هذا الشر ويقدره، والله سبحانه وبحمده الشر ليس إليه والشر ليس إليك فعلا واكتسابا. مين اللي اكتسب العقوبة؟ الإنسان اللي أثر ده اللي اكتسب العقوبة، يعني هذا له كما نقول فعلا واكتساب. إنما هو الله الذي يعني فعله من ناحية إيه، أو الله سبحانه وبحمده الذي قدره من ناحية إيه؟ ناحية أن الله سبحانه وبحمده أذن به، سامح به، أراده إرادة كونية، أراده الله سبحانه، أراد أن هذا يعاقب، لأن لو لم يعاقب هذا كان ظلما للمحسن. طيب لما بيجي ربنا بقى يعاقب أو يقدر الشر، هل ربنا بيقدر الشر عشان هو يحب الشر؟ حاشا سبحانه وبحمده، لا، رحمته سبقت غضبه سبحانه وبحمده، والعفو أحب إليه سبحانه وبحمده، فالله لا يقدر الشر لأنه يحب الشر، حاشا. طيب ربنا بيقدر الشر عشان هو بقى حاشاه عنده مشكلة وعايز ينتقم من الناس وعايز يعمل فيهم؟ بالعكس، يعني أصلا يعني لو أن يعني أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا وذكرنا وأنثانا يعني كانوا على أفجر قلب رجل واحد منا ما نقص ذلك ملك الله شيئا سبحانه وبحمده. يعني إحنا العبد لا يظلم ربه وإنما يظلم نفسه، يعني والعبد لا يضر الله شيئا أصلا، يعني ما هو لا يضر الله شيئا، يعني لن يضر الله شيئا، يعني ما يعني انت كده كده هذا الذي يفعل انما يضر نفسه. طيب فربنا ما يعني مش محتاج يعني لان هو ينتقم من فلان ولا فلان. وللاسف بعض الخطابات اللي بتصور كان في فقر شخصي بين الرب سبحانه وبحمده وبين الناس، لا في الحقيقه يعني ربنا ما يعني ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وامنتم. شوفوا يعني ربنا بيقول كده، ما حدش بقى يقول غير كده، ربنا بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ربنا ما يحبش إن هو يعذب ولا يعاقب أصلا. النقطة الثالثة ان هذا الشر الذي يقدر يحمل في طياته الخير، يعني شر بيترتب عليه خير، حتى ان لم يكن خير لهذا الشخص ذاته في دنياه كان في اخرى، وان لم يكن خيرا له كان خيرا لغيره، يعني كان خيرا لغيره، لانه يقدر عليه الشر. واحد النهارده حرامي ورايح مثلا طالع، انا كنت دايما ادرب المثال ده، طالع مثلا بيتسلق مش عارف مواسير ولا ايه، رايح الدور الرابع عشان يسرق فلوس عند واحد، الفلوس دي هيعمل بها عمليه لابنه ينقذ بها حياته تاني يوم الصبح، فهو طالع يسرق الفلوس دي فوقع اتكسر. هو ممكن مش خير ليه، هو ممكن رغم ان ده خير ليه برضه، ان هو لعله يراجع نفسه، لعله يعني يتوقف عن هذا الذي يفعله، لكن لو افترضنا حتى جدل ان مش خير ليه هو بس خير لغيره، خير لغيره تمام. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يشاء الضلال برضه، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، ما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هو الذي أراد ذلك وأصر على ذلك، يعني فلما أراد يعني لما أراد أن يضل أضله الله. فمن الذي أضل؟ أضله الله، أن والله خلقكم وما تعملون، فالله أضله سبحانه بحمده. فهنا ينسب له الله أضل، أيوة الله أضله، لأن مش أضله الله ظلما ولا أضله الله افتراء ولا هو دي خيارات هو اختار هذا الخيار. قلت قبل كده مرارا وتكررا، زي انت لو رحت انت وابنك مثلا، انا بقرب بس المساله، هو المثال مش منطبق 100% يعني، بس بقرب من باب التقريب بس. انت رحت انت وابنك مثلا تشتروا لبس مثلا من محل بتاع ملابس وكده، وبعدين قلت له حبيبي الاحسن تشتري كذا كذا كذا كذا، وديته المواصفات خلاص وشجعته على كده، وجاي يشتري حاجة مش كده، قلت له لا ما بلاش خليك في كذا، ونصحته أكتر من مرة، وحاولت خدته الأول في المكان اللي هو فيه الملابس اللي تناسبه، فأخدته الأول في المكان الملابس اللي تناسبه، هيأت له الأجواء، ونصحته أكتر من مرة، ولما جاي يختار ملابس ما تناسبوش قلت له وحذرته وأنذرته وهو أصر. طب خلاص أنت حر، طالما أصر أنت حر، بس أصر اشتري خلاص، اشتري أنت، تحمل بقى نتيجة وأنت دفعت الفلوس وتمام، وهو اشترى، فأنت اشتريته له في الحقيقة، بس مين بقى اللي اشتراه المفروض؟ يعني هو الذي أراد ذلك. نفس القصة، هذا العبد أراد أن يضل، وأصر على أن يضل، وأخذ بكل أسباب الضلال والإضلال حتى كمان، فخلاص الله يضله سبحانه بحمده. طيب، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، طيب ومن يريد أن يضله، اللي هو بقى خلاص هو أراد الضلال وأصر على الضلال، فالله سبحانه بحمده سيضله سبحانه بحمده، ماشي. من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. طيب ما سبب الضيق هنا؟ ضيقا حرجا، يعني مش ضيق بس، ضيق حرج، يعني هذه مبالغة في الضيق، شد الضيق، مش ضيق عادي، فيضيق عليه صدره ويكون حرجا، يكون ضيقا، يعني شدة الضيق، يعني لا يكاد يجد متنفس. وهذه حالات تمر ببعضنا، يعني البعض تمر بالحالات دي اللي يكون صدره ضيقا فيها حرجا، وللأسف مما يحزن ان احنا ساعتها بنقعد نفكر في اسباب عمرانية، نفكر في اسباب بدنية، نفكر في اسباب احيانا وجدانية، بس مفكرش في اسباب ايمانية. ممكن نفكر في اسباب اجتماعية واسباب مادية، بس مفكرش في اسباب ايمانية. منفكرش ان احنا للأسف الشديد الواحد مننا يبقى سار في طريق الضلال واصر على الضلال. يا جماعة هو معلش، يعني النهاردة مثلا لما واحد يصر على ان هو يقعد يتفرج على حاجات لا ترضي الله، تم ده إصرار على الضلال. لما واحد يصر، واحدة تصر على التبرج وعلى تقصير في الحجاب، واحدة تصر على التقصير في الصلاة وترك الصلاة، واحد يصر على ترك واجب من الواجبات أو فعل محرم من المحرمات ويسعى إليه ويلازمه ولا يبالي بما هو عليه، تم ده ما هو أراد الضلال، ويقعد يقول لك ما عرفش صدر دي، أنا زهقان بالدنيا، زهقان من نفسي، أنا مش عارف إيه، وهو مصر يعني على ذلك، بل للأسف يصل البعض أنه يكاد يستحل ذاك الذي يفعله. زي بنشوف بقى في الناس اللي هم المجرمين بقى، المغنين والممثلين والمش عارف والفنانين وغيرهم، اللي هم بيتصدروا للناس دول، إصرار رهيب على الضلال، إصرار يعني يكاد يعني إصرار على الضلال يكاد يصل إلى الاستحلال. استحلال طبعا ده مصيبة كبيرة يعني، بس طبعا مش بيستحل، هم مش قصدين يعني، بس هو إصرار كبير على الضلال يكاد يصل الاستحلال. يعني يكاد يصل الى الى الى تحريم الحلال وتحليل الحرام، يكاد يصل الى الاستحلال تحليل الحرام، يعني اصرار كبير جدا على الضلال. وغيرهم بقى من جماهير المسلمين، انت ما انت حرك ما انت ممكن يكون سبب الضيق اللي مضايقك ده، ولا انت ده اسباب ايمانيه. ليه دايما احنا متصورين انها ممكن انها اسباب بدنيه، انا متضايقه عشان خاطر صحتي وجسمي ومش عارف وايه، فده مأثر على نفسيتي. لا، انا متضايقه عشان انا مش عارف حاسه باللو سيلف استيم، وحاسه ان انا مش عارف محدش بيقدرني، وحاسه ان انا محدش بيشجعني ولا بيحفزني، وحواليا بيئه محبطه، فصدري ضيق ضيق ضيق ضيق جدا، مش طايق نفسي. طب لا، انا متضايق عشان خاطر اصل انا مش ناجح في شغلي، ومش ناجح في حياتي، ومش ناجح في علاقاتي الاجتماعيه، ومش ناجح مش عارف في ايه، وعندي المشاكل الفلانيه. وعندي ليه دايما بفكر في اسباب عمرانيه، سواء كانت اجتماعيه او عمليه، اسباب بدنيه، ان افكر في اسباب نفسيه او وجدانيه، وليه ما بفكرش في اسباب الايمانيه؟ يعني ليه مش واخدين بالنا؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طب ما هو النسيان ده نسيان، النسيان القلبي والنسيان العملي. ليه دايما احنا بنفكر ان احنا ممكن نبقى متضايقين؟ طب احنا ممكن متضايقين عشان مقصرين في الطاعات. يعني ما هو سبحان الله، ربنا جعل مثلا القرآن ده يعني ذهاب الهم وإجلاء الحزن، يذهب الهم ويجلي الحزن. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. القرآن كده. طب انت فين من القرآن؟ انت فين من القرآن؟ الصلاة، النبي كان يقول أرحنا بها بلا، وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، وقال ربي واستعين بالصبر والصلاة. طب فين الصلاة؟ واحد مش بيصلي، او بيصلي كانه بيصلي ما بيصليش، يعني هو بيصلي كده خلاص طقوسيه يعني، ولا بيصلي يعني. طب ليه ما يكونش ده السبب؟ يعني ليه ما يكونش المال الحرام، ليه ما يكونش التصرف الحرام اللي الانسان بيتصرفه ده اللي هو مصر عليه، ليه ما يكونش يعني هذا الشعور الحرام الذي بداخله، ليه ما يكونش هذا سبب الضيق يجعل صدره ضيقا حرجا؟ ليه دايما احنا بنتخيل ان الاسباب واحده تقول لك انا مشكلتي دايما اللي بيضايقني وقرفني جوزي، اللي عرفني مش عارف ابويا، اللي عرفني اخويا، اللي عرفني الناس اللي شغال معاهم. طب لا، انت ممكن ما يكونش ده اللي بيسبب الضيق هذا الذي يجعل صدرك ضيقا حرجا بهذا الشكل. يعني ليس هذا الذي يجعل صدرك ضيقا حرجا بهذا الشكل، يعني ربما اصلا ذنوبك ومعاصيك وتقصيرك، يعني والذنوب والمعاصي وغيرها تدخل الهم على القلب، تدخل الهم على القلب وتدخل الغم على القلب، ويضيق صدر الانسان فعلا، ويستوحش يستوحش يستوحش بشكل رهيب جدا. فلماذا لا يكون الامر كذلك؟ ليه دايما احنا يعني بنقعد نفكر في اي حاجه الا ان احنا مقصرين؟ ولو افترضنا جدلا ان فعلا كل اللي حواليك دول هم اللي مضايقين صدرك، ولا هم سبب ضيق صدرك، ولا هم سبب ضيق صدرك، لو افترضنا جدلا كده يعني ان انت متضايق دلوقتي او متضايق او صدرك ضيق دلوقتي او صدرك ضيق دلوقتي بسبب الناس اللي حواليك، بسبب اسباب عمرانيه او اسباب بدنيه او اسباب وجدانيه او نفسيه، طب ما عادي برضه، ربنا سبحانه وبحمده قادر على ان يشرح هذا الصدر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، يشرح هذا الصدر للإسلام، يشرح الاستسلام لله سبحانه وبحمده، يشرح الإسلام كدين، ويشرح الإسلام كمعنى، يشرح للاستسلام لله سبحانه وبحمده. فحتى الإنسان تبقى يعني عنده ظروف صعبة أو عنده حاجات يعني محزنة وموجعة ومفجعة كمان، ورغم ذلك تجده سبحان الله يشرح الله سبحانه بحمده صدره، يحصل هذا الارتياح والانفساح، الارتياح والانفساح يحصل هذا في الصدر. فليه احنا دايما يعني نتخيل او نتصور ان احنا المشكله لازم تكون عمرانيه او بدنيه او وجدانيه؟ اللي ربنا بيذكر ان من اسباب هذا ضيق الصدر هذا استحقاق الضلال، ان الانسان للاسف يصر على الضلال. وهنشوف السياق برده تضح لنا حاجات. فاجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، وده قلنا في تصوير شده الضيق ده، ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. طبعا دي حاجه واضحه حاليا دلوقتي في ما يسمى بالهاي التيتيود، الهاي التيتيود اللي هو ان كل انسان بيرتفع عن سطح البحر، يعني عن سطح الارض، كل ما يضيق نفسه لان نسبه الاكسجين بتقل، وشويه حاجه كده بقى لا داعي لتخوض في تفاصيلها يعني. وده برضو سبحان الله بيقولوا من الاشارات العلميه اللطيفه الحاضره في القران الكريم، يعني ان كل ما الانسان يعني ارتفع يضيق صدره، لا يكاد يتنفس. وده بيحصل فعلا احيانا لما نجد بعض الناس لما يشتد بالضيق قوي يقول لك انا مش عارف اتنفس، يقعد يعمل كده مخنوق عايز اطلع اشم هواء، اطلع اعمل مش عارف ايه. هو في الحقيقه مش بيشم يعني ولا حاجه، يعني هي حاجه نفسيه، يعني نفسيه الى حد كبير. بس هو يمكن بس احيانا المكان اللي مضايقه فكره ان المحدوديه في المكان اللي هو جواه، ففعلا يحس انه يضيق عليه صدره، يحتاج كده ينظر يعني الى السماء، او يكون في مكان فيه يعني في جو منعش شويه، او فيه يعني في مساحه واسعه فينظر فيه. ففي دي برضو حاجه مهمه، النفس البشريه تحتاج الى هذه الاشياء، تحتاج ان هو يرى شيء غير الاربع جدران، والا فيعني فالناس بتعاقب بان هو بيحبس. مجرد الحبس للانسان، الحبس بس مجرد الحبس في ما بين اربع جدران الانسان، ده اصلا عقاب اصلا، يعني لان الانسان هو يعني خلق جبل على انه هو يعني يحب ان ينظر الى شيء فسيح. المهم، اجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يعني هم استوجبوا ذلك واستحقوه بما فعلوه وما اصروا عليه، استوجبوا ذلك واستحقوه بما فعلوه وما اصروا عليه. ف يعني نسال الله العافيه ان يعني هذا السبب هنا، سبب الضيق هذا الضلال والاضلال. ولذلك سبحان الله، يعني هنا بص على السياق بقى، يعني ليه ربنا سبحانه بحمد يعني في سياق هذه الايات، يعني من قبلها ومن بعدها، السباق اللحق، ربنا بيقول بعد ما ذكر بقى اشياء من ايه، من متعلقه بافعال الجماعه المشرك العرب، احنا في سوره الانعام، افعالهم الغريبه جدا والحاجات اللي هم بيعملوها. فقال ربي سبحانه بحمده في الاول، بدا من الايه 122، قال ربي سبحانه بحمده: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى احياه الله، جعل له نورا يمشي به في الناس، خلاص. يعني هذا كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، او من كان ميتا، وفي قراءه ميتا، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يبقى ده ميت في الظلمات ليس بخارج منها، فهو ميت ما لهوش نور، يعني ما لهوش قوة عملية، ولا عنده قوة علمية، ولا عنده قوة بلاغية، ما عندهش نور يمشي به في الناس. هو أصلا كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملوا. ربما يقول: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. طيب احنا هنا ناس مزين لهم أعمالهم، يمكرون، وهم رغم أنهم ما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وناس يعني أجرموا، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. بعدها يقول ربي سبحانه بحمده: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، اللي هو إيه، ومن كان ميتا وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، اللي هو كما يقول ربي سبحانه بحمده في السورة الأخرى: ومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منه، السورة الأخرى بقى، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منه، من ده يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن ما الحل وكيف يكون الإنسان هكذا، يعني ما الطريق إلى أن يكون الإنسان يجعل الله له نورا يمشي به في الناس، لا يكون ميتا في الظلمات ليس بخارج منها، كيف ما السبيل إلى أن يشرح لس هذا الصدر يبقى السبيل ده يبقى من هو هذا الذي أحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس اللي هو شرح صدره الإسلام. طب واللي هو الميت اللي هو في الظلمات ليس بخارج منها اللي هو يجعل الله صدره ضيقا حرجا كلمة يصعد في السماء. طب إيه هو بقى الإسلام ده بقى؟ إيه بقى الإسلام اللي إحنا بقى يعني إحنا عايزين نروح له بقى؟ وهذا صراط ربك مستقيم في الآية اللي بعدها على طول، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك مستقيم، الإسلام اللي هو الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير لما قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيم على جنبتي الصراط سورا إلى نهاية الحديث، فالنبي قال الصراط الإسلام، من الصراط المستقيم الإسلام، الإسلام بحقيقته حقيقة الإسلام خلاص اللي هو استسلام القلب لله سبحانه بحمده إلى استسلام والإذعان، والإسلام اللي هو يعني أركان الإسلام بقى والقيام، يعني قلنا اللي هو الاستسلام والأحكام، استسلام والأحكام. وهذا صراط ربك مستقيما، هذا هو الصراط المستقيم. طيب وهذا صراط ربك مستقيم قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم اليوم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا إلى إيه؟ إلى نهاية الآيات. تمام. فالشاهد هنا يعني هذا حالهم في الدنيا، فإذا جاء حالهم في الآخرة يعني اللي هم دول فحينه وجعلنا له نور يمشي به في الناس اللي هو شرح صدره للإسلام، اللي هم الناس بقى على الصراط المستقيم، ما لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. طب والتانيين بقى، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ أهو ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا، أو غرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، سأل الله العافية. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إنما هي يعني برضو إيه دي عشان بس استحضر مسألة ومن يريد أن يضل الله يجعل صدره ضيقا حرجا كلمة الصعب في السماء. هنا واضح أن سبب الضيق الضلال، السير في طريق الضلال، أي ضلال هيجعل الصدر بهذه الحالة. وهنا ساعتها بقى معلش هتقعد تبحث عن الأسباب البدنية، تقعد تبحث عن الأسباب العمرانية ومش عارف والنجاح في الحياة والحوارات دي، تقعد تبحث عن الأسباب، ما هو ده السبب، هذا هو السبب. طيب دي أسباب. لو احنا بنتكلم بقى عن المضاعفات، مضاعفات يعني المضاعفات اللي ترتب على الأسباب دي ايه؟ مضاعفات اللي تخصها يعني هذا الضيق للأسف الشديد يعني ممكن يصل الإنسان انه ايه يعني في الدنيا مضاعفات هذا الضيق، هذا الرجس، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، هذا الرجس الذي يكون عليه عقوبة فوق عقوب، وفوق ذلك هذا الذي سيكون في الآخرة، نسأل الله العافية. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ويوم يحشرهم جميعا، يعني فهذه الأشياء التي أخبر ربنا سبحانه بحمده بها يعني فهذه واضحة من المضاعفات. ماشي. الناس للأسف الشديد بيبقوا أحيانا بيركزوا دايما في المضاعفات الدنيوية، بيركزوش في المضاعفات الأخروية. يعني في أوقات مثلا حد بيتضايق، طيب لا ما ينفعش الضيقة دي مش كويسة عشانك، والضيقة دي ممكن تجيب لك إيه، ده أنت ممكن يجي لك جلطة، ده أنت ممكن مش عارف إيه، ده هيأثر على شغلك، هيأثر على حياتك، هيأثر على مش عارف إيه، أنت لازم تخرج من الحالة دي والحوارات دي. ماشي كل ده كويس ولا بأس به، لكن بيركزوش بقى على ان مثلا طب ما انت كده هتأثر، يعني مش هتأثر بقى في حياتك، هتأثر في صلواتك، هتأثر في أورادك، هتأثر في عملك لآخرتك، هتأثر في دينك. لذلك يا جماعة الخير يعني انا نصيحة مهما كانت حالتك النفسية ومهما كنت ما تسمحش للشيطان او حتى للهموم تهزمك مرتين. المرة الأولى يعني يوم سيطرت عليك بهذا الحال فأقعدتك، المرة الثانية بقى أنها تخليك ما تسعاش فيما يخص دينك وآخرتك. ولذلك ما يعني فكرة الإلزام الإنسان لنفسه، لأن سبحان الله هو الإنسان في الحياة ما ببطلش، يعني من الحياة أصلا لا تخلو، لا تكاد تخلو من الحاجات اللي بتضايق الإنسان. أما فكرة سبحان الله بقى إلزام الإنسان نفسه بحاجات كده ثابتة، من يعني ثابتة من الأوراد وغيرها، الحاجات دي مفيدة جدا. بيجي معاد انت عندك مجلس، انت عندك مش عارف دراسة، انت عندك تدريس، انت عندك مش عارف ايه، سبحان الله لما الانسان بيلتزم بهذه الاوراد، سبحان الله يلتزم بهذه الاشياء، حتى لو مر به شيء او حصل له شيء، سبحان الله هو يعني الحمد لله هذا الذي يذهب اليه او يسير اليه جعله الله سببا في تفريج الضيق الذي هو فيه، جعله الله سببا في تفريج الضيق الذي هو فيه. ولذلك ده هياخدنا بقى للحلول اللي بتعرضها الايات هنا. الآيات هنا بتعرض بشكل واضح وصريح التزام الصراط المستقيم، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فكرة ان الانسان سبحان الله يعني هنا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فكرة القوى العلمية والقوى العملية. لذلك الناس المشغولين بتحصيل القوى العلمية، المشغولين بتحصيل القوى العملية، المشغولين بالقوى البلاغية، المشغولين بالربانية، ناس المشغولين بالربانية، ماشي، الربانية، الناس اللي مشغولين بالإسلام، بالإسلام لله عز وجل. فلما تمر به اي مش عارف حاجه يستسلم لله سبحانه بحمده، ومشغول بقى بالاسلام وتنفيذ ما يخص من الاحكام. الناس اللي مشغولين بالاستقامه على الصراط المستقيم، مشغولين بالاستقامه على الصراط، ما عندهمش وقت للكلام ده. الناس المشغولين بدار السلام، دار السلام، لذلك سبحان الله ربنا يعني بيقول الاسلام ماشي ودار السلام، وكان يعني هو ده اقصر الطرق للسلامه، للسلامه في الدنيا والاخره من الهموم والغموم والضيق والهم والغم والحرد، اقصر الطرق الاسلام ودار السلام. انشغال بالاسلام ودار السلام، انشغال بالاسلام ده بقى في ان انا عندي القوى العلميه والعمليه والقوى البلاغيه ماشي احصلها، وبعدين الاستقامه اللي هو الاتمام والدواء، الاستقامه يعني اللي على الصراط المستقيم، عندي الاتمام والدواء فيما يخص هذا الصراط المستقيم ويخص الاسلام. انا مشغول بالاسلام، انا اصلا مشغول بالاسلام، مشغول برتبتي ايه في الاسلام، مشغول بان انا اعيش الاسلام بالتزام الصراط المستقيم، مشغول بهذا الامر، ومشغول بدار السلام. فسبحان الله وكأن ده يسلم الانسان، يعني هذا يسلم الانسان، فهو يسلمه خلاص ويسلم منه غيره. النبي حتى في تعريف المسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ماشي. فهذا سبحان الله هذا يسلم، يعني يسلم الانسان من هذه المضايق والغموم والهموم وغيرها، وسبحان الله ويعني ويسلم غيره منه، يسلم غيره منه، يعني هو كأنه يقول لغيري انت سالم مني، لانه مشغول بالاسلام، مشغول بدار السلام، مشغول بالاسلام ودار السلام. لذلك لو دول حطيناهم بين عينينا كده هيفرقوا جدا مع الانسان. يعني هذا مما يحزن، يعني مما يحزن الناس مش مشغوله بالوحي. سبحان الله فعلا هذا الانشغال بالوحي سبحان الله ينسي الانسان هذه الاشياء. لم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يعني بالله عليك هو الانسان مثلا لما يكون النهارده مشغول انه عايز يتعلم الحاجه الفلانيه او يشوف يعمل بيها ازاي او ازاي يعلمها، ومشغول بانه الامر ده من الاسلام، انا عايز اترقى رتبه، لا ده مش تعليم الاسلام ده كذا، مشغول بالاستقامة على الصراط المستقيم، هذا الذي ينشغل بهذا، يعني ده هيكون عنده وقت اصلا لان هو هيسمح نفسه يقعد يتضايق ويعمل ويودي، ما عارف ان الحاجات دي زي المعنى اللي هو كان في سورة الحجر اللي مر علينا، وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. فكرة فعلا مركزية الاخرة احضرها، يعني مركزية الجنة، الجنة ان يضع الانسان الجنة بين عينيه، الاخرة بين عينيه، هم دار السلام عند ربهم وليهم بما كانوا يعملون. يعني هو انا هقعد بقى اقعد احزن واتضايق واعمل واودي واخر نفسي. ولذلك حتى كنت بقول لو افترضنا جدلا، يعني لو افترضنا جدلا ان الواحد هو مثلا وقع في امور من الضلال او الاضلال من المعاصي من الذنوب تسببت له في انه صدره ضيق حرج كانما يصعد في السماء، واصل لهذه الحاله، وان كان دي يعني حاله الكفر نسال الله العافيه، الحمد لله احنا كمسلمين هتكون الحلقه يعني اخف من ذلك بكثير. لكن هنفترض انسان واصل لهذه المرحله، طيب ماشي، يعني ما نقعدش بقى نقعد نندب حظنا بقى، ما نقعدش بقى نبكي على لبن المسكوب، وما نقعدش يعني خلاص بقى، يعني الانسان ياخذ خطوه، يعني يشوف بقى ياخد خطوة ينشغل بالإسلام ودار السلام، ينشغل بالإسلام ودار السلام، ينشغل بالإسلام ده بقى تعلما عملا تعليما الربانية. فسبحان الله فيحييه الله ويكون له نور يمشي به في الناس خلاص، وينشغل بالوحي، شغله بالوحي هذا عشان الإسلام، عشان يستقيم على الصراط، عشان الإسلام، عشان يعرف الإسلام كويس وده يستقيم على الصراط المستقيم خلاص، يبقى عنده الإقامة والإدامة الإتمام والدوام، يبقى عنده الاهتداء والاستواء خلاص على هذا الصراط المستقيم تمام. ويكون بقى عنده حاضر عنده يعني مركزية الآخرة إن هو هيحشر إلى الله سبحانه بحمده، وإن في حاجة اسمها دار السلام إن شاء الله، في دار يوما ما سيسلم فيها من كل ذلك، فهو يقدر يعيش سبحان الله في كنف الإسلام هنا في الدنيا فيسلم من هذه الأشياء حتى وإن كانت موجودة كما قلنا، ربما لا يزول المصدر ماشي لكن يزول الأثر، لا يزول مصدر الضيق والهم والغم لكن يزول الأثر ماشي. إذا انشغل المرء بالإسلام، إذا انشغل كما قلنا دائما بمركزية التوحيد ومركزية الوحي، يكون عنده مركزية التوحيد والوحي، مشغول بالوحي، مشغول بالإسلام، شغله قضية الإسلام، شغله هو ذاتيا شغله قضية الإسلام، شغله الإسلام في نفسه، إنه هو في نفسه يعيش الإسلام، وشغله الإسلام في غيره، يعني شغل الإسلام في نفسه وشغل الإسلام في غيره، إنه هو في غيره فعلا يبقى إيه بحاضر فيهم الإسلام، شغل الإسلام ده علما وعملا وتعليما، شغله الربانية، شغله نبقى رباني، شغله الصراط المستقيم، واستقامته هو شخصيا على الصراط المستقيم وإقامة غيره على الصراط المستقيم، مشغول بكده. وفعلا والله اللي مشغولين بهذه الأشياء ما عندهمش مجال للحاجات دي، ها طبعا زيهم زي أي حد من البشر هيمروا بأحوال بس مش هيصل للصورة دي أبدا، ولا ينبغي أن يترك نفسه لهذا الشيء. والحمد لله سبحان الله يعني احنا يعني من التحديث بنعمة الله ان المرأة يجد ذلك، يعني يجده فعلا حتما، مجرد الانشغال بس مع تقصير يعني كبير وشديد وخطير، لكن يعني بس مجرد الانشغال بذلك يجد المرء بركته. ففي الدنيا في الدنيا في الدنيا لا سبيل الى السلامة الا بالإسلام، الا بالانشغال بالإسلام. والله بجد انا حتى كنت بتكلم في موضوع كده امبارح في محاضره من محاضرات، فكنت بقول لهم يعني ريحوا بالكم، في حاجات يعني حاجات كده بتضايق الانسان وبتزعله مش عارف، بقول ريحوا بالكم ريحوا بالكم، يعني لو الانسان يعني لو الناس دي مش منشغله بنفس همهم نفس الهم وانشغالهم نفس الانشغال، ريحوا راسكم، يعني في الغالب الناس مش هيتوقف الحاجات اللي بتضايق والحاجات اللي بتزعل والحاجات دي كلها. فلا سبيل، لا سبيل الى السلامه في هذه الدنيا الا بالانشغال بالاسلام تعلما عملا تعليما ربانيا، نبقى مسلم رباني ماشي، شغال بالصراط المستقيم ان هو يستقيم عليها ويقيم غيره عليها، ما ده لا سبيل الى السلامه في الدنيا الا بذلك، والله لا سبيل الى السلامه في الدنيا الا بذلك، ولا سبيل الى السلامه يعني في الاخره الا بالانشغال بدار السلام. ولذلك المؤمن سبحان الله يعني يجد من بركة هذه السلامة في الدنيا ما يجعله إن شاء الله يستبشر بدار السلام، لأن في الحقيقة أنت يبقى عندك هموم أكبر، يعني أنت متضايق عشان إيه، ولا أنت زعلان عشان إيه، ولا أنت متضايق ليه، ولا أنت زعلان ليه أصلا، أنت متضايق عشان إيه، في حاجات أكبر، في هموم أكبر، في هموم أخطر، الواحد نفسه يبقى سالم هنا في الدنيا مش عارف من أذى فلان ولا من الحاجة الفلانية بتضايقه، طب ما يعني الأهم بقى إنه يبقى سالم بقى في دار السلام إن شاء الله، الأهم إنه يبقى إنه يسلم ليه دينه هنا، يعني إذا سلم للمرء دينه فعلى الدنيا السلام، إذا سلم للمرء دينه فعلى الدنيا السلام، يعني الإنسان ما مش تكلم دنيا، يكلم العمران، تكلم الأبدان، يكلم الوجدان، لكن لا يكلم الإيمان، لا يكلم الإيمان، فإذا سلم للمرء دينه فعلى الدنيا السلام. لما يبقى الإنسان بالدنيا إنما هذا هو المراد أصلا في الأخير، فينشغل المرء بأن يسلم له دينه، أن تسلم له آخرته، يسلم له دينه الإسلام وتسلم له آخرته فيكون في دار السلام، أن يسلم له هذا، فلو استقام الأمر الإنسان على هذا يعني يكفيه الرب سبحانه وبحمده تمام. دي واحدة من الآيات اللي يعني زي ما قلنا احنا لازلنا في نفس الخط، عشان كده احنا بنستعرضها سريعا. عندنا آية أخرى في سورة النحل، الآية رقم 127، الآية رقم 127. لكن في الحقيقة يعني أنا قبل ما أروح للآية دي أنا عايز بس أروح لآية كده في سورة الفرقان، الآية رقم 13. الآية دي في الحقيقة يعني هتاخدنا لحاجة مهمة يعني شوية في نفس الفلك اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. يقول ربي سبحانه وبحمده: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إيه بقى؟ ربنا سبحانه وبحمده في مطلع سورة الفرقان يعني بيتكلم في أشياء، وبعدين لغاية ما نوصل للآية العشرة تقريبا فيقول ربي سبحانه وبحمده فيها: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. سبحان الله، يعني نفس النسق اللي احنا كنا بنتكلم فيه، وهي فكرة ان الانسان ده ليه مصر يعني يضيق على نفسه في الدنيا او يعني يعيش في ضيق في الدنيا وضيق في الاخرة. طب ما يا عم وسع على نفسك هنا بالطاعات، وسع على نفسك سبحان الله، وسع على نفسك يعني انا كنت دايما اقول يعني ليه الانسان يتعب في الدنيا ويتعب في الاخرة؟ طب ما ماشي يعني، طب ما احنا كفايه تعب في الدنيا بقى. يعني تعبت في الدنيا مثلا انا هقول انت مثلا ممكن تكون مراتك تعبتك، ابوك تعبك، امك تعبتك، اصحابك تعبوك، ولادك تعبوك، شغلك تعبك، ضايقت كتير، ضايقت ما في كفايه في الدنيا، انت ضايقت كتير بما في كفايه في الدنيا، انت كابن ولا انت كبنت ضايقنا بما في كفايه. طب ليه بقى يعني الانسان يتعب ويتعذب في الدنيا وكمان يتعب ويتعذب في الآخرة؟ يعني المفروض التعب أو العذاب اللي هو لقاه والضيق اللي لقاه والهم والغم اللي شافه، المفروض أنه يكون دافع ليه إن ما يستمرش الهم والغم ده بقى كمان في الآخرة. فيعني لو افترضنا جدلا يا سيدي أن أنت مظلوم، ولو افترضنا جدلا أن حضرتك مظلومة، ولو افترضنا جدلا أن إحنا يعني ما كانش لنا يعني اليد خالص في اللي بيحصل لنا ده من الضيق والهم والغم، طب خلاص، طب ما إحنا نستمسك بقى بأن إحنا نجتهد في ديننا عشان أخرتنا، عشان ما نبقاش متضايقين هناك، عشان نسلم هناك بقى. يعني إحنا ما سلمناش هنا. يعني انا سبحان الله، انا مثلا افترض كده، معرفش، تفكير احيانا غريب جدا. الانسان الشيطان بيخليه يخسر اكتر من مره، يخسر اكتر من مره، هو اللي مثلا يعمل الحاجات اللي تسبب له في الضيق، ولما يعمل حاجات تسبب له في الضيق، طب خلاص بقى انا افترض ان الدنيا راحت عليك، طب ما تفكر بقى في دينك وفي اخرتك. لا، يقول لك اصل انا عشان متضايق مش هفكر في دين، فيخسر في دينه، طيب وواثق ويخسر في اخرته، فيبقى يفضل متضايق في كل حاجه. يعني ما عادي، ما احنا والانسان ده، انا خليني متضايق في محراب من المحاريب او في مكان من الاماكن، اتضايق في محراب تاني ليه؟ دخلت لجنه واتضايقت، لجنه امتحان واتضايقت فيها، واحد عنده بيتضايق في لجنه الامتحان، او دخل لجنه الامتحان بتاعه الاسره واتضايق، دخل لجنه الامتحان بتاع الزوجيه واتضايق، لجنه الامتحان بتاع الابوه، بتاع البنوه، بتاع الاخوه، بتاع واتضايق، خلاص بقى ما في لجنه امتحان تاني في الصلاه، في لجنه امتحان تاني في تعلم كتاب الله، في العمل لكتاب الله. ليه بقى يعني ما ليه بقى الانسان يعني انا افترض جدلا يا سيدي انت ما عندكش مشكله، ولا انت حضرتك عندك مشكله فيما يخص الايه اللجان الامتحان اللي احنا دخلناها في ضيقنا فيها دي، انا افترض ان احنا ما عندناش اي ابتلاء صريح، طب ليه بقى نروح نخسر في لجان الامتحان الاخرى برضو، نعمل الحاجات اللي تخلينا نتضايق؟ طيب ما احنا كده بقى احنا بنجيب لنفسنا الضيق اللي في الاخره، بنجيب لنفسنا مكانا ضيقا. ليه يعني بنجيب نفسنا كده؟ بنضيق على انفسنا في قبورنا، بنضيق على انفسنا في اخرتنا. ليه اصلا كده؟ فمش تفكير اطلاقا، يعني حاجه عجيبه جدا. انت حضرتك متضايق دلوقتي او متضايق خلاص، يعني في باب ما دي الانسان متضايق فيه او تسبب له في ضيق، خلاص ما يخسرش بقى يعني الباب الاهم، الباب الاكبر يعني لو صح التعبير، نخسرش بقى اخرتنا. احنا في الدنيا كلها على بعضها قد ايه يعني؟ قد ايه الدنيا كلها على بعضها؟ هنعيش في الدنيا قد ايه يعني؟ احنا عايشين في الدنيا قد ايه؟ يعني انت حركه عيش 100 سنه مثلا، حركه عيش 100 سنه مثلا، يعني يا جماعه يوم القيامه بس 50,000 سنه، وبعد كده وان يوما عند ربك 1,000 سنه مما تعدون. يعني اللي احنا لو افترضنا 100 سنه ده 1/10 من يوم عند ربنا، ده لو افترضنا 100 سنه ده مش عارف يطلع له، يعني ده يطلع كام ده من يعني من يوم القيامه نفسه؟ هو 50,000 سنه. 50,000 سنه، انت متخيل الرقم؟ فانت بتتكلم في ايه اصلا؟ حاجه كده مش يعني ما. فليه الانسان بقى يعني يتسبب نفسه في الضيق والهم والغم والنكد في الوقت ده؟ ما يعني ان خسر المرء دنياه فلا يخسر دينه، ان خسر الخلق ما يخسرش الخالق. يعني ما خلاص بقى، مش ممكن اكون انا اخطات عادي، يعني مش لازم اكون انا ما اخطاتش عادي، ممكن اكون انا اخطات، ممكن اكون انا السبب، ممكن اكون انا اسات، ممكن اكون انا بقى اعاقب، خلاص ماشي مش مشكله يعني، ما او مش مشكله خلاص يعني، ما خلاص ما يعني ما خسرش بقى، يعني انا خسرت الناس، ما خسرش رب الناس، خسرت حد من الخلق، ما خسرش رب الخلق سبحانه وبحمده، الخالق الحق سبحانه وبحمده، انا خسرت الدنيا ما خسرش الاخره، خسرت حاجات في حياتي، ما خسرش صلاتي، لان ده في الحقيقه اللي هو زي ناس كتير، يعني ممكن ناس كتير مثلا، واحد مثلا بيدرس مثلا، هو كان نفسه مش عارف دخلوا مسابقه، وكان نفسهم يطلعوا مش عارف ايه وياخدوا مسابقه ايه في الروبوتات، خسر دي، بيبقى بيتحطم ونفسيته بتتدمر ومش عارف ايه، وما بيخشش مثلا امتحان الثانويه العامه. لا، ما لو خسر ده ما يخسرش في امتحان الثانويه العامه، لو فاتوا دي ما تفوتوش دي. مثلا بعض الطلبه بيبقى مثلا حريص ان هو يكون مثلا اوعى على دفعته، يقول لك لو خسرت دي ما اخسرش ان انا مثلا اكون من الاوائل، يعني بيعينوا العشر الاوائل مثلا، حتى في الحكومه كانوا بيعملوا كده احيانا. لا، ما اخسرش ان انا اكون مثلا تقديري كويس جيد جدا، امتياز، بحيث ان انا برضو ده يفتح لي اسواق العمل الاخرى. فكده هو احنا بنعمل كده في الدنيا، فليه بقى احنا ما نفكرش كده؟ يعني ليه ما نفكرش كده؟ ليه الانسان يفضل مضايقها على نفسه في الدنيا ويروح يضايقها على نفسه كمان في الاخره؟ يعني ليه اصلا يعني يتسبب لنفسه في كده؟ العكس يعني، المفروض ان الانسان يعني، وسبحان الله يا جماعه، حتى اهل البلاء دول من الحاجات اللي انا شفتها، من الامارات اللي الواحد شافها كده، او علامات ان الواحد مبتلى، يبتلى يعني رفعه ولا يبتلى عقوبه، من العلامات اللي الواحد شافها فكره ان المبتلى يعني في دينه، او المبتلى في الله ده، سبحان الله صدره ما بقاش ضيق، لا يضيق صدره. يعني ممكن ايوه الدنيا تشتد عليه كده في لحظات، بس ما يقعدش بقى الحاله اللي هو بقى مستمر وفي اكتئابات على طول وكلام ده. ايوه هتيجي وقت كده، يجي لحظه كده يضيق صدره جامد، اشتد عليه الامر، لا كده يتحمل، بس هو ابتلاء، بس سبحان الله، يعني بيكون يعني قلبه راض عن الله، يعني قلبه راض عن الله، يعني سبحان الله. يعني زي مثلا الاحزاب، شوف يعني الدنيا ضيقت على الصحابه ازاي، ورغم كده ربنا ايه بيحكي لنا ازاي الصحابه استقبلوا الامر اصلا، او كيف كان يعني، كيف كانوا في هذا الامر، رغم ان هم يعني ربنا قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فعلا يعني زلزلوا زلزالا شديدا، يعني وكان الامر صعب. المنافقين قالوا يعني ما قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرور، لكن المؤمنين يعني الصادقين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مش بس كده، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ده المؤمنين رجال وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمن من قضى نحبه ومن من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فسبحان الله، يعني رأيناهم هكذا هذا الذي كانوا عليه، في حين ان احنا في الجانب الآخر بنشوف ناس تانية في عالم آخر. فمن العلامات الأمرات الابتلاء، لو هو ابتلاء في الله او ابتلاء في ذات الله او كده، سبحان الله صدر الانسان عمره ما بيكون ناقم على الله، ما بيأثرش مع ربنا، ده فعلا اللي بيكون ابتلاء في الله. انما الناس اللي الابتلاءات دي بتقول لك اصل انا ابتليت في الله واصل انا ظلمت، لا ما ظلمتش، لما تلاقي نفسك انت مأثر مع ربنا، اعرف ان دي مش ان انت اصلا في الغالب دي عقوبه، لان انت في الغالب انت مأثر، انت اصلا دي عقوبه. انما الحمد لله، طالما الانسان بفضل الله ده ما اثرش على صلته بالله وعلاقته بالله وتقدمه مع الله، في الغالب ده اللي يكون رفع ان شاء الله. اللي بيقول دايما الحال والمآل، الامر ده جالك على انهي حال؟ الحمد لله كان حالي مع ربنا كويس، مش حال بقى غفله او حال بعد عن ربنا او حال تقصير مع ربنا، لا جال الحمد لله الحال كويس. طيب والمآل ايه اللي ترتب عليه؟ المآل اللي ترتب عليه الكلام ده ايه؟ المآل المقال انه لا الحمد لله بقيت احسن مع ربنا وبفضل الله وقربني من ربنا اكتر وخلاني لا مش بعاده عن ربنا. يبقى ده ما تقوليش ان هو ده بقى اصل انا مبتلى عشان مظلوم. لا انت ما انتش مظلوم، انا اسف وحضرتك ما انتش مظلوم، لان هو جالك على حال انت كنت في مصر، والمقال اللي ترتب عليه انك ازددت غفله وتقصير، اصلا ازددت غفله وتقصير. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها غافلون. انا ما انت ما انتش مظلوم، حرك ما انتش مظلوم. فلا اقصده يعني ليه بقى احنا نكون يعني الضيقه دي في الدنيا ونجيب لنفسنا الضيقه في الاخره؟ ليه بقى الواحد يعني طب هنفترض جدلا انك خسرت في شيء، ما تخسرش بقى يعني، ما خسرت في الدنيا ما تخسرش في دينك. واحد خسر في محاريب العمران والحياه، ما يخسرش في محاريب الايمان والصلاه، ما يخسرش يعني. ما بعض الناس مثلا ممكن واحد فعلا في لجنة الامتحان بتاعة الأبوة ولا بتاعة البنوة ولا بتاعة الأخوة ولا بتاعة الزوجية ولا بتاعة كل دي لجان امتحان يعني، في لجنة من اللجان دي هو ما خسر، ما موفقش، فشل خلاص أخفق. طب ما خلاص، طب يعني ما يخسرش في لجان تاني، يخسرش بقى في اللجان التانية بتاع الدين، وبقى ما يخسرش في اللجان آخرته عادي جدا. وبعدين ما مالكش دعوه باللي يقعد يقول لك ايه، ولا حضرتك ليك دعوه باللي يقعد يقول لك ايه اصل ما هو انت لو كويس كنت مش عارف ايه، وده ملوش لازمه طالما انت مش كويس في كذا. لا عادي عادي، ممكن الانسان يخسر في لجنه او في لجان وينجح او يعوض في لجان اخرى. هو اصل انت اصلا انت مش كويس، وانت لو كويس ما كنت مش عارف ما تخسرش في اللجنه دي ولا ما توفقش في اللجنه دي. عادي، واحده ما نمشي نفقه ما نفعتش كزوجه، وانا قصرت او انا كذا، واحد ما نفعش كزوج، ما نفعش كاب، ما نفعش ما نفعتش كام، ما نفعش كابن، ما نفعتش كبنت، ما نفعش كاخ، ما نفعش في في في شيء من الامور العمرانيه اخفق فيها خلاص، ما نفعش كصاحب ما خلاص اخفق فيها. لا اصل انت لو مش كويس، انت لو كويس ما كنتش مش عارف ايه. لا مش لازم عادي يعني، بيخسر الانسان في لجنه من لجان الامتحان ما يخسرش في لجان الباقي. إيه حصل له ضيق من حاجه ما يزودش على نفس الضيق بقى ويكمل بقى في نفس المسار. الله المستعان. فيعني هذا يعني هذا المقام يعني سبحان الله مقام مهم يعني جدا، وفي نفس الوقت برضو هنا بيوجه انظارنا لان الضيق احنا مشغولين بس بالضيق بتاع الدنيا، طب فين بقى الضيق بتاع الاخره؟ لذلك زي ما بقول في خصوصيه جاء بها الاسلام، جاء بها الوحي لتناول القضايا، ان لا احنا الضيق ده منه في الدنيا ومنه في الاخره، والانسان يكون مشغول اكتر بالضيق اللي ممكن يحصل في الاخره. هو هنا مش عايز يضيق عليه، لا طب ما بقى ركز بقى في الضيق بتاع الاخره. تمام. فلذلك يعني يعني يعني يعني مثل هذه الايات تشير هذه الاشارات المهمه. سبحان الله بقى في المقابل قل، ربنا يقول ايه؟ اذا راتهم من مكان بعيد. شوف تخيلوا بقى، تخيل الانسان اللي يضع الانسان نفسه فيه صلى الله عليه، اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤول. يبقى هنا لما نيجي نشوف الخماسية دي سريعا، الضيق ده هيحصل فين؟ ما تحددش. هو الضيق ده مش هيبقى في يعني في زي ما قلنا ان الضيق ده ممكن يكون في القلب، ممكن يكون في الصدر، ممكن يكون في النفس، ممكن يكون على الابدان من بره، فيشمل كل ده. هنا ده برضو مكان ضيق، ده ضيق المكان، ده يعني مكان الضيق فين؟ المكان نفسه مكانا ضيقا، بس واضح جدا ان المكان ضيق، فضاقت الانفس، ضاقت الصدور، ضاقت القلوب، وده اشد طبعا. ماشي، فده لو النقطة الأولى اللي هو مكان الضيق، الشدة وال والحدة والمدة، يعني نسأل الله العافية إن دي بقى، نسأل الله العافية لو هو مؤمن يعني هيعذب وقت ويخرج الجنة إن شاء الله، لو هو للأسف الشديد يعني كافر أو وصل للكفر فخالد في ذلك، نسأل الله العافية. والموضوع مش المدة مش قليلة، اليوم كألف سنة، مدة ليست قليلة. وهذه الشدة كما قلنا ضيق ضيق ضيقا مقرنين. ونلاحظ ان هم ايه؟ دعوا هنالك ثبورا، يعني بيدعوا نفسهم بالهلاك وزي بقى يعني انا اسف بالمصري كده، واحد عمال يلطم وعمال يصوت وعمال مش عارف يدعوا هنالك ثبور يا الله، يعني لا تدعوا اليوم ثبورا واحد، ودعوا ثبورا كثيرا. انتوا ده انتوا انتوا اللي انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده، انتم الذين اوردتم انفسكم هذه الموارد. ناحية الاسباب واضح جدا هنا الاسباب، يعني من خلال الكلام اللي قبلها في السياق، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. تكذيب بالساعة، نسأل الله العافية، تكذيب بالساعة. ولذلك سبحان الله، ليه ما ناخدش بالنا برضو ان ممكن بعض الناس يتصور ان التكذيب بالساعة، تكذيب بالساعة ده منه قولي ومنه عملي. واحد بيقول ما فيش ساعة ولا في آخرة ولا في كلام ده كله، يا عم ده مش عارف ايه. واحد عمليا هو لا، هو عنده تصديق قلبي الحمد لله، عنده تصديق قولي كمان، بس عمليا ما بيعملش ليها. اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال وما أعددت لها، يعني لا يعمل لها، لا يعد لها عدتها. فين عدتها؟ ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ فللأسف هو لا يعد لها، يعني هي لا تعد لها. فهو هو ده إشكال كائن أصلا للأسف، إن هو ما يعني لم يعد لها عدتها. فممكن بعض الأشياء يا جماعة الخير إحنا ما نحسش إنها ممكن تضايقنا دلوقت، بس دي هتجيب لنا الضيق في الآخرة، هتجيب لنا الضيق في نسأل الله العافية في يعني في النار، نسأل الله العافية، هتجيب لنا الضيق في الكلام ده. فلذلك يعني سبحان الله ما يغركوش، يعني كما قال ربي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ما يغركوش ان الناس اللي غرقانين في المعاصي، ولا اللي غرقانين في الدنيا الغافلين اللي مشغولين بيها، ولا الناس اللي ما يغركوش ان الناس دي لا مش متضايق ولا حاجه، انا مبسوط، انا سعيد، انا منشكح، انا بروح انا باجي. ماشي، لو نجا من هذا الضيق في الدنيا كيف سينجو من ضيق الاخره؟ أحد ولا في دماغه الساعة خالص، ولا في دماغه الآخر، ولا بيعمل ليه. إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. يعني ولذلك الإنسان كلما يعني ما نفسه تحدثه كده بالكلام ده، يقول لها أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. سبحان الله، لهم فيها ما يشاءون. فقليل من الصبر، وإن حتى نضيق على الإنسان. لذلك سبحان الله يقول دائما للصالحين كما أخبر حبيبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هي بالنسبة للمؤمن سجن، لأنه هو مضيق عليه فيها حرفيا فعلا. المؤمنين مسجونين في الدنيا، مسجونين في الدنيا يعني على اعتبار ما سيكون في الجنة إن شاء الله. فهذه بالنسبة لهم كأنها سجن. وبالنسبة للكافرين والمجرمين والظالمين دي جنتهم، لأن من وراها رايحين لمكانا ضيقا مقرنين. فكما أخبر حبيبي صلى الله عليه وسلم هذه سجن المؤمن. فالمؤمن لما يحس أن الدنيا مضيقة عليه، هي الدنيا ضيقة أصلا بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للصالحين والصالحات الدنيا ضيقة، بل هم في الحقيقة برضو الصالحين والصالحات مضيقة عليهم في حاجات بنفسهم يعملوها ما يقدروش يعملوها، في أشياء يشاؤوها. ولذلك يعني لازم كما أخبر حبيبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. لازم إحنا نتفهم ده برضو، إحنا لازم نتفهم ده، لازم حتى أولادنا يتفهموا، إن أكيد أنت يعني أنت كراجل في حاجات تحب تعملها كتير، وأشياء من اللي هي بقى متع الدنيا وشهواتها وملذاتها وكلام ده تحب تعملها. فأنت كأن يعني أنت مضيق عليك شوية، كأن في حاجات مش مسموح لك بيها، بس انت اخترت كده، مش مشكلة، انا مش بسمح لها بالكلام ده، بالعكس ده احسن، وانا اكون اريح نفسي ان شاء الله، لان في الاشياء في الغالب في هذه الدنيا تضر ولا تسر. فانت لازم تفهم ان انت برضو مش بها الاكيد. واحدة ست نفسها تعمل وتلبس وتروح وتيجي وتودي ومش عارف ايه واكيد الراجل اللي مش عارف ايه نفسه يعمل كذا وكذا يكلم دي ويعمل دي، يعني اكيد يعني من نفس البشريه الشيء الذي يشتهيه الانسان اكيد هو يحب، يعني الولد الصالح، البنت الصالحه، الانسان الصالح اكيد يحب انه في الدنيا مش عارف يعمل، وبيشوف الناس اللي بتستمتع في الدنيا اكيد يعني أشياء من هذه يعني تراوده نفسه فيها يعني فيما يخصه، أكيد يتمنى الحاجات دي. لكن هو يعني ده هو ضيق على نفسه اختيارا، هو ضيق على نفسه الحق يعني هذه الأشياء قفلها على نفسه اختيارا. هو لا العكس، لأنه يعلم أنها تضر أكثر مما تسر، تضر أكثر مما تسر، ويكفي بها ضر أنها تضر دينه وآخرته حتى وإن لم تضر بدنياه، فهو اختار هذا الاختيار. فده هو نوع من التحجيم كده أو الحجر أو التضييق الاختياري. في نوع بقى اضطراري، إن في الحقيقة برضو الصالحين والمؤمنين مش واخدين حقهم في الدنيا، مش واخدين حقهم من الناس في الدنيا، لأن لو تواجدوا غير الصالحين أو تواجدوا المجرمين أو الفاسقين أو الكافرين بيضيقوا على المؤمنين، بيضيقوا على المؤمنين، مش واخدين حقهم. يقول المؤمنين دول متهمين لمجرد إن هم صالحين. توصل لدرجة أخرجوا آل لوط من قريتكم إيه جريمتهم، إنهم أناس يتطهرون. فالمؤمنين في الدنيا مضايق عليهم، يعني ما هماش برضو يعني ما ده بقى تضييق اضطراري، هم فعلا مضايق عليهم. غيرهم واخد حريتهم مش واخدين حريتهم، غيرهم يعني ممكن أهل الضلال والفساد هم يكونوا أكثر إخلاصا منهم وأكثر يعني سبحان الله صلاحا منهم وأكثر أمنا وأمانا وسلامة منهم ويعني أفضل منهم بمراحل يعني شتان، لكن يكون هؤلاء موسع لهم ويكون مضيق على الصالحين، مضيق على المؤمنين، وهذه حقيقة يعني. ما فالإنسان يكون لا شك الإنسان الصالح والإنسان مضيق عليه مش لمجرد شكله بس، شكل المرأة الصالحة المحجبة ولا المنتقبة هي لا ما يدخشش هنا وما تعمليش هنا وتعالي ونسأل ونعمل ونودي ومسموح لك ومش مسموح لك وروحي وتعالي. مجرد الرجل المسلم العادي بقى الملتحق والملتزم بدينه وفي علامة الصلاة بس كده خلاص شكرا، لمجرد ان ده اسمه مسلم يعني انظر كيف يعني كيف يتعامل معه، مجرد انه مسلم هو مسلم بس يعني كده مسلم، بقى بيضيق عليه عشان مسلم، بقى بيحارب عشان مسلم، بقى بيضيق عليه ضيق اضطراري يعني اضطراري. حتى في وسط الاسر وفي وسط الناس الانسان الصالح ده مضيق عليه، يعني الانسان المؤمن ده مضيق عليه، فهو عنده حاجات هي مقفولة عليه هو قفلها على نفسه اختيارا واشياء يعني قفلها على نفسه اضطرارا. فيجي بقى الشيطان يقول للإنسان ايه بقى، يقول له يا عم طب بقى ما انت بقى عيش حياتك بقى، عيش حياتك بقى انت ما عشان بقى انت ليه بتضيق على نفسك اختيارا، وسعها يا عم وروح وتعالى واعمل واتبسط. هنا بقى يجي ايه، أذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون. جنة الخلد انت هتقعد في الكلام ده قد ايه لما نفسك تراودك كده ايه يا عم بقى بالاختيار بقى عيش بقى واتبسط بقى، ما تضايقش على نفسك يا عم، وسع على نفسك يا عم الحاج، انت بتضايق على نفسك ليه، وسع على نفسك يا حاج انت مضايق اهلي. ماشي ماشي التضييق الاضطراري هما مشكلتهم معاك ايه، مشكلتهم معاك ان انت ملتزم يا عم، كبر دماغك صيع يا عم وريهم الصياع، صيع عم وريهم الصياع يا ست، كبري دماغك لو تقولي بقى لا مش اعملي بقى مش عارف حجابي واعملي ايه وتنزلي يا ست، وما تقعديش بقى تعملي فيها شيخه ومش شيخه وبتاع، خليكي تعيشي بقى عشان ما حدش يضايق عليك وحد يضايقك بقى عشان بقى تعرفي تعيشي بقى وكده وعيشي بقى والمثل يعني المثل الفاجر اللي هو او الكلام الاجرامي اللي بيطلقه البعض يا عم، اذا كنت نزلت بلد ولقيت ناس بيعبدوا العجل حش ورميله، بس يقول له كده نزلت بقى لقيتهم بيعبدوا عجل ماشي حش، يعني كلمه بيقولوها الناس الفلاحين المصريين حش ببرسيم يعني او حش بتاع الحش بالحش بيقطع يعني حش ورميله، خلاص يا عم ما كبر دماغك اللي هو كده يعني مات يعني سبحان الله صدق ربي، يعني حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكموا، ساء ما يحكموا، ربنا لو شاء هيهلك كل هؤلاء، لو شاء يهلك كل هؤلاء، لكن ليبلوا بعضكم ببعض، ربنا بيختبرنا بيهم، اختبرنا بيهم ربنا يمحص بهم الذين آمنوا، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. إن شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ربنا يريد أن يبلونا بهم، يختبرنا بهم، يستخرج يعني مننا حاجات عبوديات ويرفعنا درجات بسبب حسن تعاملنا مع اللي بيعملوه. يعني ربنا يستخرج منا عبوديات ويرفعنا درجات. ما حصل الذين آمنوا. فده طبيعي. يعني ما انت في ناس بقى مش عايزة كده وخلاص بقى أهمد. خلاص هو متخيل بقى اني عم عيش حياتك وانا هتولى امري مع نفسي. تولى امرك مع نفسي. فلما نفسك بقى تراودك، او لخيالنا ان الرجل الصالح انسان الصالح نفسه رودته، هذا التضييق الذي يضيقه على نفسه اختيارا لك عم عيش حياتك، او هذا التضييق الذي يتعرض له اضطرارا قال يا عم عيش حياتك معهم ما تخليش حد يضايق عليك. طيب ماشي، الكلام ده قد ايه هتتبسط؟ قد ايه هتتبسط؟ قد ايه هتستمتع؟ قد ايه هتستمتع؟ قد ايه؟ قل ذلك خير ام جنة الخلد، الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير، لهم فيها ما يشاءوا، ما يشاءوا. كل اللي انت يعني ان حجزت نفسك عنه، ضيقت على نفسك في الدنيا ده من الفتن والشهوات والمنكرات والمعاصي والكلام ده، جنة بقى عندك كل حاجة. والكلام ده مش خيال، يعني ده حاصل في الدنيا على فكرة، عادي جدا يعني حاصل في الدنيا. احنا في اوقات بنصبر على اشياء عشان وراها براحتك، وراها براحتك. انت مثلا ممكن تصبر على لعبة بتحبها الفترة بتاعت الامتحانات، خلصت الامتحانات والحمد لله واخدت شهادتك براحتك بقى تعيش حياتك، انت حر، بقيت امير نفسك. يعني احنا في الدنيا بنشوف الكلام ده، فعشان برضو الناس ما تستبعدش يعني الجنة، وده يحصل يحصل في الجنة ان شاء الله. لهم فيها ما يشاءوا خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. وربنا بيكرر الوعد مرتين، وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير كان على ربك وعدا مسؤولا. ربنا يعني سبحان الله فرض على نفسه ذلك سبحانه وبحمده. فايه ده بقى يعني ايه ده؟ ولذلك سبحان الله ده لو افترضنا جدلا ان انت مثلا لو وسعت على نفسك هتتبسط بقى، ولو انت وسعت على نفسك هتتبسط بقى، لو افترضنا جدلا يعني بقى وافترضنا جدلا يعني الانسان عمل كده هيقعد فيها قد ايه؟ ايه زي جنة الخلد وهيبقى ليه فيه كل ما يشاء؟ بالعكس برضو محدودية ومعاناة وهم وغم، وهيشوف قد ايه. وهل ده ممكن يحصل؟ ممكن ما يحصلش اصلا بعد ده كله كمان، فيبقى خسر المرء دينه ودنياه، خسر المرء اخرته ودنياه. لكن هذا كان على ربك وعدا مسؤولا. فده مهم يعني في الاسباب، في الاسباب ان الانسان، الاسباب هنا التكذيب بالساعه، التكذيب القولي والعملي بالساعه قد ياخذ الانسان لهذا المسار. القول هياخذه لا محاله، صلى الله العافيه. العمل بقى برضو يخشى انه ممكن يشابه الحال والحال والمآل المآل، المآل والمآل النصيب والترتيب. طيب وفي المضاعفات يعني ماذا بعد النار؟ اسأل الله العافية، ماذا بعد النار؟ بل بس في الدنيا مضاعفات هذا التكذيب بالساعة يعني مضاعفات يعني للأسف كثيرة. بالنسبة للحلول يعني الحل هو التقوى، بس التقوى، اتقي اتقي اتقي اتقي تقوى. يبقى القلب في رصيد كافي من الايه، من خشية الله سبحانه وبحمده، اللي تخلي القلب ده ذاته هو يبقى يعني يضع بينه وبين ما يغضب الله حواجز، ويخرج بقى تخرج التقوى من القلب للتقوى القالب يعني الجوارح بقى، انه يجتهد في فعل الطاعات وترك المنكرات. كل ما يحول بينه وبين فعل الطاعات يجعل بينه وبينه حواجز، وكل ما يوقف في المنكرات يجعل بينه وبينه حواجز. فيتقي العبد ربه، ان يعني يقوى المرء على التقوى. انت النهارده انك تقوى على التقوى، ان تقوى على التقوى اليوم يعني الأهون بكتير، لأنك لا تقوى على النار. يعني اليوم أنت تقوى على التقوى، لكن أنت في الآخرة لا تقوى على النار، لا تقوى على النار، لا تقوى على هذه البلوى، لا تقوى على هذه البلوى. المرء اليوم يقوى على التقوى، لكنه حينها لا يقوى على تلك البلوى. فده واحد من مقامات الشام، بس هو ماشي في نفس الخط وفي نفس السياق يعني، فأحببنا ان احنا ايه نمر عليه. وعندنا موطن زي ما قلنا في سورة النحل، وموطن في سورة النمل والشعراء وغيرها من المواطن. بس هختم النهاردة بموطن كده يعني سريعا في سورة الطلاق، برضو في نفس الخط بقى. يعني المفروض الإنسان بقى اللي هو يعني كنا بنقول هو بيضيق على نفسه في المنكرات، الحمد لله، وأنا بقوله في المنكرات مش في المباحات، مش في المباحات، لأن دايما نقول السماح بالمتاح من المباح، لأن سبحان الله ما سمح الله به أو ما أباحه الله وما أتاحه وما سمح به من الأشياء، الحمد لله يكفي الإنسان عن كل المنكرات. يعني في الحلال غني عن الحرام، والله العظيم، والله في الحلال غني عن الحرام. بس الإنسان أحيانا بيقع في الإشكال لما مبقاش عنده سماح بالمتاح من المباح، لما بي بي بيحجر عليه المباح أو يقفل عليه المباح فبيقع في الحرام. يعني وخصوصا الكلام ده للأسف بيقع في الصالحين. فمع السماح بالمتاح من المباح، المباحات في الحقيقة ستغلق الإنسان باب المحرمات. فهذا الذي ضيق على نفسه المحرمات والمنكرات الحمد لله، وصبر على التضييق الذي سيحصل له. أكيد المتوقع بقى هو ما يضيقش على غيره، يعني ما يضيقش على غيره، يأذيش غيره بقى وضيق، ما يتسببش في الضيق لغيره. ولذلك ربي سبحانه بحمده يقول في سورة الطلاق: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالشاهد هنا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. للأسف بقى من المحزن، من المحزن، طب ما أنت ممكن يكون سبب الضيق اللي أنت فيه ده أن أنت مضيق على غيرك، أنت مضيق على، يعني ممكن يكون سبب الضيق اللي أنت فيه ده أن أنت مضيق على امرأتك مثلا في حقوقها، أن أنت مضيق على زوجك في حقوقه، أن أنت مضيق على أبنائك في حقوقهم، أن أنت مضيق على الناس اللي بيعملوا معك في حقوقهم. أن أنت ممكن يكون سبب الضيق أنك مضيق على غيرك أصلا. ولا تضرهن لتضيقوا عليهن. يعني ليه بقى الانسان اللي هو بيعاني من الضيق والزيق ده المحزن بقى ان هو انسان، الناس حاجه عجيبه قوي، بدل ما يبقى عندهم توريث المميزات والخيرات بيبقى عندهم توريث العيوب والمنكرات للاسف الشديد. بيقعد واحد يقول لك اصل انا تلاقيه مثلا حد ضايقه وزعل ويقعد يضايق في غيره ويزعل فيه ويعمل فيه. يعني أنا يعني نسأل الله أن يعفو عنا عن تقصيرنا، أنا حتى أنا أول المقصرين. بس الواحد بيتضايق لما مثلا حد يضايقه برا مثلا أو يتضايق في شغله أو كده، ويروح بقى مثلا يضايقهم في البيت، روح مثلا ضايق مراتك ولا ضايق عيالك، طب هما برضو ذنبهم إيه؟ يعني أنت حد ضايق عليك تيجي تضايق عليهم هم ليه؟ الواحد مثلا مثلا مراته تضايقه يطلع يضايق الناس في الشغل، طب ليه برضو؟ يعني هما ذنبهم إيه؟ هو في أشياء في أوقات الإنسان بيبقى لا يستطيع، لكن نوطن نفسنا على أن احنا بالعكس، يعني المفروض الكأس الذي شرب منه المرء لا يسقي منه غيره. يعني المفروض أن هو الإنسان اللي شعر بهذا الكلام هو يعني يكون أكثر الناس يعني إدراكا لقد إيه الكلام ده يعني يضايق غيره. فالواحد مش معقول أن هو يعني ضيق عليه فيروح يضيق على غيره، حد ضيقه فيروح يضايق على غيره. فده برضه حاجه يعني للاسف الشديد محزنه، ان تلاقي حد يعني حد ضايقه او ضايق عليه يروح يضايق غيره، يضايق اللي وراه، برضه هو ذنبه ايه؟ يعني ما ذنبه؟ يعني احنا كنا مثلا يعني في شغلنا في مع الاطفال تحديدا في طب الاطفال، كنا يعني الواحد برضه ايه كان حتى يقول للزملاء ونحاول نوطن نفسنا فعلا ان انت جاي مثلا متضايق او زعلان او مش عارف ايه، بس لما تشوف الولد ابتسم، يعني حتى كنت اقول للمعلمه اقول لها لما تدخلي الفصل انسي كل حاجه، عيشي غيبوبه كان انت لسه يعني لسه صاحي من النوم دلوقتي، لسه جاي على كوكب الارض دلوقتي، انسي كل الكلام ده وسيبي نفسك للبيئه اللي انت فيها عشان على طبيعتك وتنطلق، لان فاحنا نقدر نعمل كده، هنقدر نعمل كده. ففعلا واحنا انا دايما كنت اقول مثلا نعطل نفسنا واحنا داخلين بيوتنا واحنا بنخلع جزمنا، احنا بنخلع مع همومنا، احنا بنخلع جزمنا، احنا بنخلع مع همومنا خلاص يعني. ما ففعلا يعني احنا مش بنخلع جزمنا ولا هدومنا، بنخلع همومنا يعني خلاص. واحد يخلع بقى الحاجات دي بره خالص ويدخل بيته بقى يعني ده سكن. والله انت دخلت بمكانك انت خلاص، انت اخلع كل، دخلت شغلك اخلع كل الحاجات اللي كانت في بيتك، انت في الشغل دلوقتي مش في البيت، انت دلوقتي في مجلس بتتعلم فيه او بتعلم فيه، خلاص اخلع كل الحاجات دي يعني القيها وراء ظهرك. فالحقيقة يعني دي مسألة مهمة، الانسان ما يضيقش على غيره بقى، وده لعله احيانا يكون من اسباب الضيق ان يضيق المرء على غيره. لذلك رب يقول ولا تضرهن لتضيقوا عليهن، يعني أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضرهن لتضيقوا عليهن. احنا هنا سبحان الله الكلام ده في سورة ايه؟ في سورة الطلاق. يعني في سورة الطلاق يعني الناس كلها متضايقة وزعلانة وقرفانة وكلام من ده، يعني ما يعني الناس متضايقة جدا، وده متضايق وده متضايق، واكيد متضايقين بقى على الاقل متضايقين عشان الفراق، يعني متضايقين عشان هذا الطلاق. فربنا يقول لا، ما يعني انت متضايق ولا، وللاسف يعني دي حاجه بنفتقدها مثلا لما يحصل بيننا افتراق او الناس ما تكملش مع بعضها لاي سبب من الاسباب. مش لازم تكون في العلاقه الزوجيه، يعني ممكن تكون في اي علاقه اخرى شرعيه. يعني لما يحصل بين الناس افتراق للاسف، يعني ربنا يقول فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. يعني سبحان الله، في الامساك قلب معروف، في التسريح قلب احسان، لكن للاسف الناس ما يعني ما بيحصلش هذا التسريح بالاحسان. الناس ما مهم في وقت الضيق ده والناس مضايقه بعضها، ما حدش يضايق الثاني، وده المشكله دايما اصلا مع المشاكل، الناس بتقعد تضايق بعضها. بالعكس ربنا يقول اسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضهرهن لتضيقوا عليهن. ما تقعدش تضايق عليها بقى وتزعق، تقعد بقى تضايق عليها انت كذا يا سيدي. يعني انت اعتبر نفسك راضي، مش مشكله يعني، ما يعني مش هتخسر حاجه. يقعد يضايق عليها في حقوقها، يضايق عليها مش عارف في سكنها، يضايق عليها في يعني، ويقعد يضايق عليه بقى انت مش عارف ايه، وعايزه حاجتي مش عارف كذا، وعايزه مش عارف ايه، وهو يقعد يضايق عليها. ربنا قال وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. انت عفو اقرب للتقوى لا تنسوا الفضل بينكم. وهنا بيبان ايمان الانسان في الحياه. لا يعني هو انسان متضايق فيضيق على غيره، هو بقى متضايق عشان خاطر هذا الطلاق او ذاك الفراق فيضايق على غيره، هي متضايقه فتضايق عليه. ولذلك صح الله كنت بقول احنا اصلا عندنا اشكال كبير في ان احنا نعيش الاسلام فعلا في واقعنا، يعني نعيشه في حياتنا وفي واقعنا بشكل. فالمهم فهنا ده الناس متضايقه فيضايق عليه، فاحنا ما ناخدش بالنا احيانا ده احنا كده بنضايق على نفسنا اكتر. ليه؟ ربنا يقول ان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، في الارض عليكم فاتون اجورهن واتمروا بينكم بمعروف، وان تحسرتم فستر دوله اخرى لينفق ذو سعه من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. يعني ربنا مش جعل الانسان عذر. طيب خلاص ينفق ذو سعه من سعته، ومن قدر عليه رزقه، من ضيق عليه رزقه فلينفق ما اتاه الله. طيب سيجعل الله بعد عسر يسر. يعني هذا ارجى لان ييسر الله العسر. الإنسان لما بيضايق على غيره يعني، ولذلك سبحان الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأحب الأعمال الله يسره أن تدخله على مسلم. متخيلوا بقى أن لا مش سرور تدخله عليه، ده أنت هم بتهمه وغم بتغمه. يعني ما ممكن أيوة أنت الحمد لله لو ما أنت مش لست له بظالم أو خلاص أنت ما تسببتش في كده، هو اللي جابه لنفسه خلاص. بس اللي أقصده أن أنت بقى الإنسان يروح يغم غيره. يعني حتى في الشريعة يعني كبيرة مثلا في مسألة الطلاق أو الفراق دي، يعني كتب للمرأة هذه الأشياء في الشريعة علشان ما يكتماش عليها ألم العوز والحاجة وألم بقى الفراق أو الفصال، يعني الانفصال حتى ولو كان. فالشاهد هنا يعني سبحان الله هذا من أسباب الإيه؟ تيسير العسر، من أسباب أن الإنسان نفسه سبحان الله هو نفسه لو في ضيق هذا الضيق يزول، أنه لا يضيق يتجنب يتقي أن يضيق على غيره. مش معنى انه متضايق يضيق على غيره، ما نقعدش بقى نشيع الضيق احنا المفروض يعني نشيع الوئام والسلام، مش نشيع بقى يعني الضيق والالام. يعني يشيع المرء الوئام والاثام لا يشيع الضيق والالام. ناس في ناس كده تشيع الضيق والالام، في ناس تشيع الوئام والسلام. تمام. فالشاهد يعني اللي اقصده ان ده برضو من الحاجات المهمه هنا. ايوه احنا ما فيش بقى هنا المفروض مكان الضيق مش مذكور مكان الضيق بالضبط. طيب الضيق شدته قد ايه برضو مش مذكور قد ايه خلاص، او الحده الضيق ده سببه ايه، سببه الضرر. يعني انك في ناس احيانا ما بتاخدش بالها انه بيضر ويؤذي، يضر غيره نفسيا، يضره بدنيا، يضره عمرانيا. ممكن واحد مثلا واحده يكون زوجها مش عارف في عمله وبتاع وتقول له لازم مش عارف طلع بقى انفصلنا هات واعمل وادي، وتدمر عليه عمله وتدمر عليه مثلا حياته، او هو يدمر عليها عملها ويدمر عليها دراستها ويدمر عليها حياتها طالما بينفصلوا بقى. ما تضروش في عمرانيا، لا تضره اجتماعيا، بتضرها هي تقعد بقى تفضح فيه ويقعد يفضح فيها ويقعدوا مش الناس تقعد تفضح في بعضها وتتكلم مع بعضها. ما تضروش اجتماعيا، ما تضروش اسريا، يضر يقعد بقى يتكلم عليها قدام عيالها، ولا تقعد تتكلم عليه قدام عياله، ولا يقعدوا مش عارف العيله دي تتكلم على العيله دي ويقعدوا يطلعوا ينشروا. يعني الله المستعان، يعني ما ينبغي ان يستر ينشر، ينشروا ما ينبغي ان يستر. فيضر يضر يضر يعني يضر الضرر، الضرر العمراني، الضرر الاجتماعي، ضرر في اوقات حتى الوجداني، ضرر البدني في اوقات يعني في الاكل والشرب والسكن ومش عارفه، تتمرمط حرفيا الست، ولا هي تتسبب للراجل في مرمطه حرفيا. يا ستي انت خلاص مثلا انتوا مش مقدر بينكم عيشه، هو الراجل مش قادر يعيش معاك، مش عارف يعني يتحمل اكتر من كده خلاص. ف يعني وربنا جعل له الحل ده، وهتنفصله لازم تدمره، لازم تدمره. انت ما هتدخل الحمام زي خروجه، فلازم تدمره، فتدمره فعلا حرفيا. طب انت خلاص هي مش هتعيش معاك ومش قادر تعيش معاك، لازم يدمرها حرفيا، يخليها بقى العوز والحاجه يعني. فضر حتى بدني، نجد الناس للاسف بتعاني، نسال الله العافيه يعني. فضرر ده وضرر ايماني في اوقات كمان، يقعد يضر ناس في ايمانهم، يفتنوهم عن دينهم، يقعدوا يقولوا عليهم كلام، ولا يؤذوهم في دينهم، يؤذوهم في اخرتهم، يؤذوهم في اعمالهم الاخرويه، يؤذوهم في اعمالهم الدينيه للاسف الشديد. يعني الله المستعان، يعني الضرر ده هو سبب هنا الضيق. المضاعفات يعني نسال الله العافيه، هذا يزيد الامر عسرا على تعسيره، ويزيد شده على شدته خلاص. والحلول، الحلول واضحة جدا، ان يعني ربي سبحانه وتعالى قال واتمروا بينكم بمعروف، ان الانسان ما لا يضر غيره، ويتقي الله ربه، يتقي الله ربه، يتقي الله ربه. يعني ولذلك حتى يمكن في السورة دي بالذات على ما فيها من الشدائد والمضايق، ربي سبحانه وتعالى يقول ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. شوفوا من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى الأولى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ربنا ييسرها. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، الثانيه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. تمام، ده كان موطن بس متصل بالمواطن السابقه، يعني لا تزال ان شاء الله الرحله متصله مع مواطن اخرى يعني يتحدث فيها ربي سبحانه وبحمده عن مساله الضيق، عشان نسبر اغوارها ويبقى يعني عندنا تصور كامل ان شاء الله لكل ما يخصها. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا، واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر.